حديث عن الشكر في أجلى نماذجه ومواقفه المشرفة. ولما كان الإيمان شكر وصبر، فالأعمال أو النعم التي تتوافر على العبد والابتلاءات، مطلوب من العبد أن يقابل النعماء بالشكر وأن يقابل الابتلاءات بالصبر. والأنبياء يتحولون ويتحركون بين موقف يستجلب الشكر وموقف يستجلب الصبر، ومحمد عليه الصلاة والسلام أعظم الشاكرين وأعظم الصابرين، لأنه لما ضربت له هذه الأمثلة وقيل له صراحة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نفذ محمد عليه الصلاة والسلام وكان يقال له فبهداه مقتده. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، ويؤمر صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أي نبي من الأنبياء. لا، لا بد لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يضرب أروع الأمثلة في الصبر وفي الشكر. ولذلك يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذن يونس نبي عظيم من أنبياء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، ومع ذلك يقول الله له صراحة ولا تكن كصاحب الحوت في أي المواقف، مع أنه مأمور صلى الله عليه وسلم أن يتبع كل الأنبياء وأن يقتدي بجميع الأنبياء إلا في بعض المواقف، فيقول له ولا تكن في هذا الموقف كصاحب الحوت إذ الظرفية، يعني لا تكن كصاحب الحوت في هذا الموقف إذ نادى وهو مقزوم، لا تكن مثله. وكذلك يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا استثناء من الأسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا قول إبراهيم، إياكم أن تتبعوا إبراهيم في هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم يوضح ذلك في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، ولذلك منعنا من أن نأتسي أو نتأسى بإبراهيم في هذا الموقف، لأن هذا كان موقفا خاصا بإبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهنا رب العالمين بعد أن ذكر أمثلة الشاكرين يعطف على ذلك بأمثلة الصابرين، فيضرب المثل بأعلى الدرجات في الصبر الذي ضرب به المثل في العالمين، أيوب عليه السلام، ثم يثني بإسماعيل وإدريس وذلكفل، فيقول كل من الصابرين. إذن حديث عن الشاكرين ثم حديث عن الصابرين، والكلام عن بقية الصابرين يأتي مجملا، ولكن يذكر حادثة وواقعة أو ملخصا لتاريخ أعلى الصابرين وهو أيوب، مضرب المثل عليه الصلاة والسلام فيقول وأيوب، يعني أذكر أيوب، أذكره بالثناء الحسن، أذكره بالثناء العظيم، أذكروه بالتبجيل، أذكروه بالتعظيم الذي يليق به كنبي من أنبياء الله. وأيوب، يبقى أيوب هنا منصوب بفعل محذوف تقديره واذكره، اذكر يا أيها القارئ، اذكر يا محمد، واذكر يا قارئ القرآن أيوب، ليس في جميع أحواله وظروفه وأوقاته، ولكن إذ نادى ربه، إذ يعني حين، إذ للظرفية. فاذكره ليس في جميع الأوقات، ولكن نص القرآن الكريم على ذكره في موقف محدد، ألا وهو إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر، قصته من القصص الذي شابه الكثير من التخريف والكذب، والأساطير أخذت مجراها، وكتب الكاتبون في هذا لدرجة أننا نحن المصريين عندنا موال مصري عن أيوب نعسى، ونحن لا نعرف في تاريخ النبي أيوب شيئا اسمه نعسى، ولا ندري عن قضية بيع شعرها على أيوب وما شاكل ذلك، لأنه كما قلت لكم كل الذي بين أيدينا من تاريخ أيوب للأسف عبثت به الأيدي الإسرائيلية، الإسرائيليات فيه كثيرة جدا ونحن لا نركن إلى الإسرائيليات. والقول في الإسرائيليات كما هو معلوم ونكرر وندندن حوله أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم علمنا مما بين أيدينا من النصين المحكمين الشارفين المعصومين الكتاب والسنة صدق ما في الإسرائيليات. يعني مثلا حينما أقول لكم موجود في أصفار العهد الجديد ما ينسب للمسيح عليه الصلاة والسلام حينما يقول وتلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. ما معنى هذا الكلام؟ معناه تفسير لكلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح يسوع يعني عيسى ولكن بالعبرانية، يسوع المسيح الذي أرسلت، لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، هذا موجود في الأناجيل. إذن هذا لم تمس يد التحريف، فهذا كلام صدق ثابت عن المسيح لأنه يتفق مع ما جاء في القرآن، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لما يأتي في متى على ما أذكر قول المسيح الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد أصبح رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيب في أعيننا، الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويؤتى لأمة تعمل أثمارا. هذا كلام صدق، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا اللبنة طرف الرباط اللي موجود في البناء، المسيح يقول هذا ثم يبين لهم أن الحق أقول لكم إن ملكوت الله النبوة الأخيرة ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، هي أمة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الحجر الذي رفضه البناؤون، بنو إسرائيل رفضوا الفرع الذي قالوا عنه ابن الجارية، كيف يرث ابن الجارية مع ابن الحرة؟ الحجر الذي رفضتموه هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، قدر الله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا موجود في سورة الجمعة التي تتحدث عن أيلولة النبوة والرسالة وعن إرث الأنبياء السابقين الذي سيكون من حظ أبناء إسماعيل متمثلين في محمد عليه الصلاة والسلام، والذي بعث في الأميين أمة أمية لم يبعث فيها رسول منذ عصر إسماعيل، ولم يرسل رب العالمين إليها رسولا ولم ينزل عليها كتاب، أمة أمية. الحجر الذي رفضه البناؤون كان مرفوضا، العاقر كما يأتي في بعض أناشيدهم ومزاميرهم المنسوبة إلى داود عليه السلام، العاقر مكة لأنها لم تنجب نبيا بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام حينما نقرأه، وقد تحدثنا عنه بتوسع في تفسيرنا لسورة الأعراف في قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. هذا حينما نقرأه هذا كلام موافق للحق الذي بين أيدينا. وإذا وجدنا فيها أكاذيب أو شركيات أو أكاذيب أو ما شاكل ذلك، نقول هذا مما علمنا كذبه، مما علمنا كذبه مما بين أيدينا من النصين المعصومين المحكمين الكتاب والسنة. وأما ما لم نستطع أن نحدد إن كان موافقا للكتاب والسنة أم لا، لأنه قد سكت كتابنا عن ذلك، مثل مثلا تسمية ابني آدم قابيل وهابيل، هذا لا نعرف إن كان صدقا أم كذبا، فهذا نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل لا ما كتبتموه، لأنكم قد حرفتم وكذبتم وادعيتم أشياء مكذوبة على الأنبياء السابقين، ولكن لا نصدق ولا نكذب. فحينما يذكرون عن أيوب عليه الصلاة والسلام أنه كان رجلا غنيا، وهذا واضح لأن الله تعالى يقول: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. معنى ذلك أنه ابتلي في أهله وابتلي في بدنه وابتلي في ماله، فيقولون كان عنده مال عظيم وكان له أبناء، ولكن رب العالمين ابتلاه. ورب العالمين يبين لنا أنه ما خلق الدنيا إلا لابتلاء وللامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذا رب العالمين يختبر بالسراء وبالضراء ويمتحن الناس جميعا، يمتحن الأنبياء كما قال سليمان وهو من أعظم الشاكرين: ليبلوني أأشكر أم أكفر. فرب العالمين يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء. فإذا هذه الامتحانات وهذه الابتلاءات ليرفع الله عز وجل درجات من يشاء من عباده. فابتلى نبيه أيوب عليه السلام بعد أن أعطاه المال فشكر، وأعطاه الأبناء فشكر، وأعطاه الصحة فشكر، وأعطاه النبوة فشكر. يقول الإسرائيليات إن إبليس قال: يا ربي إنك أنعمت عليه فشكر، فلم تبتليه، لم تبتلي، لم تبتليه بماذا؟ بالسلبي وبالابتلاءات وبالفقر وبالمرض وبغير ذلك. ونحن نقول إن هذا فيه ادعاء، لأن الشيطان لا يقول لله ويقترح على رب العالمين كل هذا لا نلتفت إليه. ولكن يعني الإمام الطبري تقريبا حوالي 50 صفحة أو أكثر بينقل إسرائيليات، هذه الإسرائيليات التي تحكي قصة أيوب عليه الصلاة والسلام لا ننظر إليها ولا نلتفت إليها، وإنما نلتفت إلى ما جاء في القرآن الكريم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلتمس منه العبرة. عندنا سفر في أسفار العهد القديم اسمه سفر أيوب، مليء بكلام كثير يدل على أن النبي صبر عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه التفاصيل نحن لا نركن إليها على الإطلاق ولا نلتفت إليها. وفي كتابنا الغنية وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الغنية. ولو كان في غير القرآن والسنة ما نحتاج لذكره لنا ربنا في الكتاب الكامل، ولذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما لم يذكر لنا في القرآن إلا هذه الآيات وفي السنة إلا الأحاديث التي سأذكرها الأحاديث الصحيحة، فحينئذ نمسك ونعض على هذه النصوص بالنواجذ، ففيها الخير كله وفيها العبرة والدروس المستفادة. فنبي الله أيوب عليه السلام كان رجلا غنيا ونبيا، وكان معه الأبناء وكان معه أهله وكانت صحته وقوته بفضل الله تبارك وتعالى، عنده قوة وعنده صحة. فشاء رب العالمين، لا نقول باقتراحات من إبليس أو غيره، فرب العالمين لا يقترح عليه، وإنما رب العالمين يقدر ما يشاء، فقدر أن يبتليه بالضراء كما ابتلاه بالسراء. فابتلاه في أهله فصبر، فابتلاه في ماله فصبر، فابتلاه في صحته فجاءه مرض. هذا المرض مرض أقعده، ومرض كان شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. لما يمرض كان يمرض مرضا يأخذ نصيب الرجلين منا في المرض صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأنبياء عندهم قوة احتمال، لكن ما وجد في كتب التفسير من الإسرائيليات أنه عفاه القريب والبعيد، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يقال إنه أخذ أصيب بمرض فأصبح يعني يحك جلده بأظافره ثم بأشياء أخرى حتى تقطع اللحم، وأصبح الدود يجري في جسده، وأخذه أهله فوضعوه على كناسة على القمامة. لا، الأنبياء أعظم وأعز على الله من أن يهينهم هذه الإهانة. فهذا كلام ينسب لبني إسرائيل ولليهود، هؤلاء يريدون أن يقللوا من شأن الأنبياء، فهذا لا نؤمن به. وإن جاء في تفسير الطبري ونقله الإمام ابن كثير، وللأسف ابن كثير الذي دائما، وعلمنا ابن كثير وتعلمنا منه أنه إذا وردت عليه أشياء من الإسرائيليات يقوم بنقدها، إلا في هذه القصة فقد نقلها بدون أن يكر عليها بالنقد وببيان فسادها وعدم صحتها. وهذا ما جعل الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه حينما كتب في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أن يستدرك على الإمام ابن كثير في هذا الموضع. ابن كثير علمنا وتعلمنا منه، كل من جاء من بعد عصر ابن كثير عال على ابن كثير في بيان هذه الإسرائيليات، فلماذا في هذه القصة ذكر ذلك بدون أن يبين أنها إسرائيليات؟ هذا إن دل فإنما يدل على أن الكمال لمن؟ لله وحده سبحانه، والعصمة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكل يؤخذ من قوله ويترك حتى ولو كان الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. فنحن الحمد لله رب العالمين لا نقول ولا ندعي لإنسان من البشر خلى النبي عليه الصلاة والسلام بالعصمة، وإنما الجميع يصيبون ويخطئون. فوجدنا أنهم قالوا هذا الكلام ووضع على كناسة للقوم، وزوجته أصبحت تعمل عليه، وحينما امتنع الناس عن أن يجعلوها تخدم في البيوت قامت بقص ضفائرها وببيع الضفائر وببيع شعرها. إن أيوب يعني عزيز على الله لأنه رجل نبي، ورب العالمين يقول عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله يقول عن أيوب: نعم العبد. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إن كان هذا حال أيوب عليه الصلاة والسلام فكيف يحدث له هذا؟ إن جاء في الكتاب والسنة فعلى أدمغتنا، لكن لما لم يثبت وكان من الإسرائيليات نقوم بإهداره ولا كرامة في ذلك. لكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورده الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة يقول الحديث 17 من السلسلة الصحيحة، وعنون له الشيخ الألباني بقوله: من صبر الأنبياء على الابتلاء. إن نبي الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم الآن، إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاء 18 سنة. يبقى كم سنة؟ 18. سيبك بقى من 7 سنين الموجودة في موال نعسى وأيوب، كم سنة؟ 18 سنة. فرفضه القريب والبعيد، يعني ابتعدوا عنه، إلا رجلين من إخواني كان يغدوان إليه ويروحان، يذهبون إلى ذهبان إليه في الغدوة، يعني بعد الفجر إلى الزوال، إلى وقت الزوال، هذا هو وقت الغدوة، والرواح من بعد العصر إلى المغرب، كان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، يعني لم يصبر أحد الأخوين على ما قال له أخوه، فقال أيوب لا أدري ما تقولان، يعني لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب، قال أخي قال عنك كذا وكذا، فقال أيوب لا أدري ما تقولان، يعني هذا ما فعلت أنا ذنبا، يعني تقولان أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، أنا لا أدري شيئا عن هذا الذنب، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. يمر بالرجلين يجدهما يتنازعان فيحلفان بالله فيرجع إلى البيت فيكفر عنهما، يقوم بدفع كفارة اليمين عنهما. لماذا؟ كراهية أن يذكر الله إلا في حق. تخيل، حتى وإن لم يكن كلامهما قسما أو حلف، وإنما ذكر الله، فهو يكفر عنهما، يدفع كفارة كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج إلى حاجتي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي بقى أنه قال هذا الكلام لصاحبيه وانتهى الأمر. فلما أنشاء رب العالمين سبحانه أن يكشف عنه الضراء، قال وكان يخرج إلى حاجتي، فإذا قضى الحاجة التي هي معلومة، يذهب إلى قضاء الحاجة، فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيدي حتى يبلغ، لأنه لا يستطيع أن يسير إلا إن كانت زوجته يعني يتكئ عليها. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، تأخر في قضاء حاجته، وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها، قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان، عادت إليه صحته وإشراقه وجماله وقوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، ظنته رجلا آخر، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ هل رأيت نبي الله الرجل المبتلى المريض؟ والله على ذلك بتقسم على ما ستقول، ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. بس أنت شكله، والله أنت شكله لما كان صحيحا. فقال فإني أنا هو. وكان له أندران، أي بيدران، أندر للقمح، بيجمع في القمح في أرضه الزراعية، وأنظر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أنظر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، أصبحت السماء تمطر له ذهبا وفضة، وأفرغت السحابة الأخرى في أنظر الشعير الورق حتى فاض، أصبح عنده فضة في بيادر القمح والشعير. أعطاه مالا وأعطاه صحته وعافيته مرة أخرى. وكما قال الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال الألباني رواه أبو يعلى في مسنده، والبزار وأبو نعيم في الحلية، وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث قال قلت هذا الحديث قال عنه ابن كثير في التاريخ، وهذا غريب رفعه جدا، والأشبه أن يكون موقوفا، وكما قلت صححه الإمام الألباني. وبعد أن صححه في الصحيحة قال وهذا الحديث مما يدل على بطلان الحديث الذي في الجامع الصغير بلفظ أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على عبده المؤمن. أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على عبده المؤمن، كيف مع أن رب العالمين قد ابتلى من المؤمنين الأنبياء وهم أعظم المؤمنين. قال وسيأتي تحقيق الكلام عليه في الأحاديث الضعيفة برقم 471 بإذنه تعالى. ثم ذكر بعد هذا الحديث مجموعة من الأحاديث في المجلد الأول يتحدث فيه عن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقال رحمة الله عليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة يعني ضعف ابتلي على حسب دينه، وفي رواية على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، يعني البلاء يشتد على العبد لأنه مكفر للذنوب ويمحو الذنوب ويقوم بحرق هذه الذنوب وبمحوها، فحتى يعني ما يبرح البلاء، يستمر البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الحديث هذا هو الحديث 43 بعد 100 الذي يلي في الصحيحة: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. انظر إلى عظمة الإيمان وشدته. إن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، رواه ابن ماجه بإسناد على شرط مسلم. الحديث 46 بعد 100 في الصحيحة: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، والعياذ بالله، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. طبعا من الممكن ألا يصل إلى درجة الرضا ولا السخط فيكون صابرا فيؤجر على ذلك، رواه الترمذي وغيره. الحديث 47 بعد 100: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. الحديث 48 بعد 100: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. قلت عجبا للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فليس من عادته أن يأتي بالأحاديث، يعني تكون الأحاديث وراء بعضها بتتحدث عن موضوع واحد، ولكنه هنا حينما وجد هذا الحديث أكثر من ذكر الأحاديث التي تتحدث في نفس الموضوع رحمة الله عليه، وجعله في ميزان حسناته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه. إذن أيوب ظل به البلاء 18 سنة كما رأيتم في هذا الحديث، وانقطع عنه القريب والبعيد، وأصبح عليه السلام فقيرا بعد أن كان غنيا، وأصبح مريضا بعد أن كان في عافية وصحة، وتفرق عنه أهله إما بالموت وإما بكونهم قد تركوه لسبب ما، تفرقوا عنه وابتعدوا، ولكن لم يأتنا دليل في الآيات على أنهم ماتوا، حتى يقول بعض المفسرين في قوله تعالى: وآتيناه أهله، يعني أن الله بعثهم له بعد أن كانوا أمواتا، بعثهم أحياء كما سنذكر، هذا لا يوجد دليل عليه في النص القرآني. فيقول: وأيوب إذا حينما اشتد به الكرب وظل هو على ثباته وظل على إيمانه وظل على صبره عليه الصلاة والسلام، ولكنه حدث له حدث، ربما كلام هؤلاء الأصحاب الذين أوعز إليهم الشيطان ووسوس إليهم بهذا الكلام، فبدأوا ينظرون لأيوب على أنه ليس برجل صادق، وقد ارتكب آثام وذنوب ما أذنبها أحد من العالمين، فهذا الأمر قد أثر في نفسية أيوب أكثر من فقدانه لأهله ولماله ولصحته. ولذلك قال كما جاء في سورة صاد، وهما صورتان اللتان تحدثتا عن قصة أيوب عليه الصلاة والسلام بشيء من التفصيل: واذكر عبدنا، واسمع، واذكر عبدنا، ويضيف العبد لنفسه، وإضافة العبد لله فيها ما فيها وعباد الرحمن. واذكر عبدنا، إذن هنا حينما يقول عبدنا في تعظيم له ولمكانته عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، وكما قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وهكذا، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. فهنا يقول واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا هو الذي أتعبه. لم يتعب أيوب الضر في جسده، ولا فقدان الأهل، ولا فقدان المال، وإنما الأمر الذي أثر في مسني الضر. فسر هذا بقولي في سورة صاد مسني الشيطان بنصب وعذاب، مع أن الذي أصاب أيوب ابتلاء هو رب العالمين، ولكن الأدب مع الله ألا ينسب إلى الله الشر، مع أن خالق الشر وخالق الخير هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الأدب مع الله. إذا نسب الشر ينسب إلى من؟ ينسب إلى السبب القريب، لأن الله جعل الشيطان أو غير الشيطان سببا لإصابة العبد بالضر، فينسب الضر إلى من؟ إما إلى السبب لا إلى المسبب أدبا مع الله، وإما لما لم يسمى فاعله، كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقولوا أشر أراد رب العالمين أم أراد رشدا، ما هو لأنه في جانب الرشد والخير، قالوا أم أراد ربهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى كان من الممكن أن يقول لكي تكون القسمة ثنائية أنه أراد بهم الشر، لكن لا، أشر أريد، فجيء بالفعل منصوبا، جاء, جاء, جاء الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله. لا نقول للمجهول، أدبا مع الله في الإعراب لا نقول مبنيا للمجهول هنا، لأن الله ليس بمجهول، وإنما نقول ماذا؟ بني ليس للمجهول، لما لم يسمى فاعله، لم يذكر الفاعل، لأنهم أدبا مع الله لم يذكروا رب العالمين سبحانه، مع أن الذي أراد الشر أو أراد الخير هو الله، لأنه لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئة رب العالمين. ولذلك حينما قال الرجل سبحان من، الرجل المعتزلي، سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له الرجل الآخر السني في هذا الباب سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. إذن رب العالمين شاء الشر وشاء الخير فوقع، وإن لم يردهما لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وخلق أفعال العباد الخيرة و الشر ذات الشر. فهنا قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هل النصب النصب اللي هو التعب والمشقة، نصب والعذاب الألم الشيء المؤلم، فنسبه كله للشيطان. وهنا العلماء تحدثوا هنا وأطالوا النفس في الكلام على إيذاء الشيطان له ومس الشيطان إياه، هل كان أمرا حسيا أم كان معنويا؟ المعنوي الضيق الذي أصابه، هذا الأمر الآن لا نريد أن نطيل النفس فيه وأن نطيل الكلام فيه، لأن موعدنا معه في سورة صاد إن شاء الله. لكن غاية الأمر أن الأمر الذي جعله، الذي هاج أيوب عليه السلام وجعله يدعو ربه، هو حينما جاءه هذان وقال له هذه المقولة، وحينئذ علم أن الشيطان قد أضره ضررا بالغا بوسواسه حينما وسوس له ووسوس لهؤلاء، لهذين ووسوس لامرأة حتى إنه قد أقسم إن شفاه الله لا يقوم بجلدها، ولذلك قال وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس في يمينك، يعني إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهنا يقول وأيوب إذ نادى ربه، النداء بالصوت العالي لكن النجاء بالصوت الواطي، وقربناه نجيا، المناجاة بصوت خافت، أما المناداة فبصوت عالي. إذ نادى ربه، وانظر لم يقل نادى الله أو نادى رب العالمين، لا هنا ذكر الربوبية الخاصة به، له ربوبية خاصة عليه الصلاة والسلام، نادى ربه، ربه خالقه رازقه مدبر أمره سبحانه، مبتلي الذي ابتلاه الذي سيكافئه سيكشف عنه البلوى والضراء سبحانه. إذ نادى ربه، نادى ربه أني مسني الضر. نادى ستكون بمعنى قال، لأن النداء قول، فإذا كان المنتظر أن يقول إني، لأن إن تكسر همزتها بعد القول أو مشتقاته، مش كده؟ ولكنه هنا أني مسني، فإما أن تكون كما يقال تفسيرية أن النداء معناه أني مسني، أو تكون بحذف الباء، بتقدير حذف الباء، وحينئذ يكون في مؤول، يكون مصدر مؤول بأني مسني الضر، مسني الضر، الذي مسه هو الضر. علماء اللغة يفرقون بين الضر والضر، فيقولون إن الضر هو الضرر الذي يصيب الإنسان في بدنه وفي ماله وفي أهله، الضرر العام يقال عنه الضر، لكن الضر لا يقال إلا عن حالة البدن فقط، الضرر الذي يصيب البدن، مع أن أيوب أصيب في كل هؤلاء ومع ذلك فاختصره وقلله، لم يقل يا ربي إني مسني الضر كل أنواع الأضرار، لا، الضر يريد أن يقلل. ثم قال مسني، لم يقل أصابني ولا داهمني، لا، مس فقط. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، مس. إذن هون شوف الأدب مع الله، ولم يقل يا رب ارفع عني ما مسني من ضر، بل قال إني مسني الضر. كل الذي فعله أنه تحقق بحاله وذكر حاله فقط، ثم ذكر صفة الله عز وجل، فقال إني مسني الضر، الضر الذي أصابني في البدن، مس، مع أن المرض كان شديدا جدا ولكن مسني، شوف الأدب، مسني الضر. وأنت الواو تفيد الحال، والجملة حالية، والحال أنت أرحم الراحمين، أنت يا ربي أرحم الراحمين، لم يقل أنت الرحيم، أرحم الراحمين، لأنه حتى ولو وجدنا من يرحمنا فرحمته مخلوقة، وهي أثر من رحمة الله المئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة وضعها في الأرض، بها يترحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله. يبقى الرحمة، والرحمة رحمة رب العالمين، الصفة التي هي صفة رب العالمين لا تقسم، صفة رب العالمين سبحانه وتعالى ولا توضع على الأرض، وإنما المقصود هنا الرحمة المخلوقة، بها يترحم بها. فإذا هناك رحمة مخلوقة التي نتصف نحن بها، هناك صفة لله عز وجل سبحانه وتعالى بها يرحم الخلق. فقال إن لله مئة رحمة وضعها في الأرض، وضع منها رحمة في الأرض، وادخر 99 يرحم بها أهل الجنة في الجنة، أهل الجنة في الجنة. فالرحمة الواحدة الجزء من 100 الموضوعة في الأرض، بها يتراحم الخلق جميعا، حتى الحيوانات، حتى الدابة ترفع رجلها عن ولديه خشية أن تصيبه ذلك من رحمة الله. هذا تصحيح لما ذكرته في أول الحديث أني أخطأت قلت وضع 100 رحمة على الأرض. لا، هي رحمة من 199 جعلها الله عز وجل للآخرة يرحم بها أهل الجنة في الجنة. فإذا يقول وأنت أرحم الراحمين، لأنه لو وجد الراحم الأب الرحيم والمعلم الرحيم والجد الرحيم عندنا رحمة، نعم نتصف بالرحمة، ولكن هذه الرحمة من رحمة الله وهي مخلوقة، فكان رب العالمين هو أرحم الراحمين. فهنا انظر أني مسؤول، هو لم يدعو. قد يقول قائل إنه شكى، هذه شكاية، هل أيوب يشكو مع أن يعقوب عليه السلام يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ فمن شكى لله فليس بجزع. فإذا الجزع هو أن تشكو الخالق للمخلوق، لكن إن شكوت لله ما بك، أشكو لله. يعقوب يقول هذا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولكن من الممكن أن يذكر الإنسان ما به ليس على سبيل الشكوى، لأن الشكوى فيها جزع. هل تشكو الخالق إلى المخلوق؟ هذا لا يكون. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من البقيع في كان يقوم بدفن ميت، فوجد السيدة عائشة تشكو من الصداع، فقالت ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه، أنا رأسنا دلل تعبان جدا، واخدال. فهذا لم يكن يشكو وإنما يخبر بما فيه. فأنت إذا ذهبت إلى الطبيب قال مما تشكو، تقول له ما شكوش من حاجة، لأن الشكوى إلى غير الله مزل، هذا خطأ. وإنما تشكو هذا تذكر ما بك من باب بيان ما بك من مرض فقط، لكن لا يكون في النفس الجزع. الجزع هذا هو المنهي عنه. طيب ننظر هنا، هل أيوب يدعو أم يشكو؟ لا بيدعو. قد يقول أين الدعاء؟ لا توجد صيغ الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول العلماء في ذلك، يعني عندنا بعض العلماء سئل سؤالا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء يوم عرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فقالوا هذا ثناء وليس بدعاء، ليس بدعاء، هذا ثناء. فقال أحد السلف أما سمعتم قول الشاعر حينما ذهب ليطلب نائلة من أحد الأمراء، قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا بشر عبد يطلب من عبد، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ يقول أذكر حاجتي، أذكر حاجتي اللي أنا محتاجها، أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ولذلك أبو الطيب المتنبي ده كان في حياتي عبد مشتاق، يريد في يعني هدفه كله يروح يمين ويروح شمال، هدفه يأخذ ولاية من الولايات، مع إنه كان شاعر مفلق، وجوده كشاعر كان عند الناس وفي التاريخ أعظم ممن ملك ولايات، كان ليه مكانة كبيرة جدا أبو الطيب المتنبي. فبيقول لسيف الدولة إيه؟ وفي النفس حاجات وفيك فطانة، في النفس حاجات وفيك فطانة، سكون سكوتي بيان عندها وخطابه، سكوتي بيان وفي النفس حاجات، نفسي فيها حاجات كتيرة أوي، وفيك فطانة، انت ذكي وعارف انا عاوز ايه بالظبط، وفيك فطانة سكوتي بيان عندها. السكوت بيان، وخلي بالك هذا اللي بيتكلموا عنه علماء البلاغة، ان احيانا يكون السكوت أبلغ من النطق، السكوت أحيانا يكون أبلغ من النطق. وهذه قاعدة يمكن ربما بيتكلم عنها علماء البلاغة. فهنا بيقول أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كفاية أنا مسني الضر، هذا حالي. ولذلك قال بعضهم ممن كتب في السلوك: تحقق بأوصافك يجود عليك سبحانه بآثار صفاته. تحقق أنت بأوصافك، يعني أنت فقير، اللهم إني فقير وأنت الغني، أنا فقير وأنت الغني، أنا الجاهل الجهول وأنت العليم، أنا الأرعن وأنت الحكيم. تكلم. أنا مظلم بذنوبي وبخطاياي وأنت النور، أنت الهادي. إذن أنت تتحقق بأوصافك، لكن لا تكن مغرورا. إن كنت مغرورا مع البشر فلا تكن مغرورا مع رب البشر سبحانه وتعالى. تحقق بأوصافك يجود عليك بآثار صفاته سبحانه وتعالى. فعليك بأن تكون فقيرا محتاجا، هو الذي يفيد عليك بالعلم ويفيد عليك بالمال ويفيد عليك بالعافية. فهو يقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حينما قالها ونطق بها، انظر، ظل رابط الجأش، ظل لا يتبرم ولا يتكلم بشيء يدل على أنه متبرم من هذا البلاء المبين، بلاء مبين، ومع ذلك قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. طبعا كلمة استجابة الفعل الذي يدل على الاستفعال، يعني طلب الإجابة، لكن ليس هذا المقصود. رب العالمين يقول فاستجبنا، يعني طلبنا الإجابة، ولكن فاستجبنا يعني أجبنا، فاستجبنا بمعنى أجبنا. ولكن دخول السين والتاء يدل على ماذا؟ يدل على المبالغة في الإجابة. ولذلك فاستجاب لهم ربهم، المبالغة في لغة، في اللغة يستخدم هذا الوزن، وزن استفعل، ليس في الطلب. وإن يعني ما تقول استخرج طلب إخراج الشيء، استفعل، لكن هنا في كلام الله عز وجل فاستجاب يعني أجاب، ولكن فيها مبالغة. فاستجبنا، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، فاستجبنا له، فكشفنا، وكأن البلاء كان غطاء فكشف في نفس اللحظة، كن فيكون. فاستجبنا له فكشفنا. هو قال ايه؟ اني مسني الضر. رب العالمين قال فكشفنا، هو الذي ابتلاه وهو الاعلم بما مس ايوب. ايوب يقول مسني الضر، ورب العالمين يقول فكشفنا. ما هذه ابهمها ثم بينها. فحينما ابهمها بما الموصولة احتاجت الى البيان، فقال ما، فكشفنا ما به من ضر، من ضر، فعمم. فبعد ان ابهم عمم، كما قال سبحانه وما بكم من نعمة مبهمة تحتاج الى بيان بعدها، فبينها وما بكم من نعمة، عممت جميع النعم صغيرها وكبيرها. وما مبهمة موصولة ثم فصلت وبينت بما بعدها، وما بكم من نعمة فمن الله. انظر، ثم إذا مسكم الضر، كما قال هو مسني، ثم إذا، هنا قلل قوي في النعم وسع وكسر النعم، ثم لما قابلها بالضر اللي بيمس، ثم إذا مسكم الضر، شيء قليل جدا، فإليه تجأرون. يجأر الإنسان ويرفع يده يا رب، مع أن الذي مسه شيء قليل جدا. أما الذي مس أيوب فكان عظيما. من الذي عظمه؟ ليس أيوب، بل رب العالم، رب أيوب الذي ابتلاه. فقال سبحانه فاستجبنا له فكشفنا ما به، الذي ما الذي، فكشفنا فعل فاعل، نا التي تدل على العظمة، فعل فاعل، فكشفنا ما مفعول به ولكنه مبهم، فبين بما بعده، فكشفنا ما به من ضر من فكشفنا ما به يعني الذي به من ضر وآتيناه أهله آتيناه أهله. إذن أهله كانوا بعيدين عنه فجمع الله شملهم، هذا ممكن. كانوا موتى فأحياهم الله، هذا وارد، ولكن يحتاج إلى سند من الكتاب أو السنة ولم نعلم. ولذلك الشيخ العسيمين في تفسيره لسورة صاد رحمة الله عليه، لأن العسيمين ما فسرش سورة الأنبياء، لكن لما تكلم عن تفسير سورة صاد قال هذا الكلام، قال ما الدليل في الكتاب أو السنة على أن قول الله تعالى وآتيناه أهله أنه أرجعهم له بعد الموت؟ فالعلماء اختلفوا السلف في ذلك، مفسر السلف، فمنهم من قال ماتوا وأعادهم إليه، ومنهم من قال إنهم ماتوا فخيره فقال له نعيدهم إليك أم نتركهم في الجنة حين تلقاهم، فقال اتركهم يا رب في الجنة، فقال وآتيناه أهله ومثلهم معه، فآتيناه أهله في الجنة ومثلهم معه في الدنيا. وهذا كلام فيه قلق، العبارات فيها قلق، لأنها لا تستند إلى شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كما قلنا ربما كان عباد هذه الأقوال التي ترتكن إليه هي الإسرائيليات. وآتيناه أهله، فالذي رجحه الشيخ العسيمين وهذا أمر أميل إليه أنهم كانوا قد انفضوا عنه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ الألباني أنه تركه القريب والبعيد، فإذا تركوه فأعادهم إليه فقالوا وآتيناه أهله ومثلهم معه. مثلهم معه يعني إذا كانت زوجته عاقر رب العالمين جعلها تنجب أولادا آخرين، فأصبح عنده أبناء وعنده أهل وكثرت ذريته وأصبحت معه عزوة، فقال ومثلهم معهم رحمة. رحمة تعرب إيه؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله يعني لأجل رحمة، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في سورة صاد يقول الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما الذي حدث هنا؟ حينما كشف الله الضر عنه جاء في سورة الصاد بيانه، فقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فقال له اركض برجلك، اركض برجلك يعني اضرب الأرض بقدمك، اركض يعني اضرب الأرض بقدمك كما ضربها جبريل، فخرج الماء من تحت قدمه أو من جناحه ماء زمزم، واضح؟ فخرج ماء زمزم. فهنا يقول واركض برجلك، اركض برجلك، هذا الذي سيخرج مغتسل، ماء من الأرض، عين فوارة، ماء بارد، هذا الماء مغتسل تغتسل فيه، بارد وشراب. معنى ذلك أن أيوب أصيب بمرضين، مرض ظاهر إذا اغتسل به أزال الله المرض الذي في بدنه، ثم في بداخله وفي باطنه مرض آخر فيشرب منه، فقال اركض برجلك يخرج لك ماذا؟ هذا الذي سيخرج مغتسل بارد وشراب، لم يخرج ماء ساخن وإنما ماء بارد يغتسل منه، مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له مثلما قال هنا وآتيناه أهله ومثلهم معه، قال ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. رحمة منا، لكن هنا بيقول رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لماذا يقول هنا منا ولماذا يقول هنا من عندنا؟ هل هو كما يقول بعض أهل اللغة من البلاغيين هذا من باب التفنن في الأسلوب؟ نقول لا، القرآن لا يكون هكذا، وإنما لابد وأن تكون هناك أسباب بلاغية بها يظهر إعجاز القرآن الكريم. في سورة صاد المقام لم يكن فيه من أيوب لم يذكر فيه الثناء العظيم على الله، بل قال ماذا؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هل ذكر شيئا من أسماء الله الحسنى؟ لا، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فقال أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. لم يقل من عندنا، لكن لما قال هنا وأنت أرحم الراحمين استجلب ذلك أن يذكر من عندنا، رحمة خاصة من عند الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. ارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. فهنا قال رحمة من عندنا هنا، لكن هناك قال رحمة منا. أيهما أبلغ، الرحمة اللي من عند ولا منا؟ من عند. هذه مثل كلمة من لدنا، فرحمة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعبر هنا بالرحمة الأخص فقال من عندنا. وذكرى للعابدين، انظر الذكرى للعابدين، هنا قال وذكرى لأولي الألباب. يبقى من هم أولو، من هم، لا من هم أولو الألباب؟ العابدون. ولذلك يذكر العلماء هنا، ومنهم الشنقيطي رحمة الله عليه، أن العلماء ذكروا أنه لو أوصى رجل بمال وقال هذا لأعقل الناس، ومات الرجل، من هو أعقل الناس؟ كل واحد يقول أنا أعقل الناس. أسأل الناس كده، تعالوا كده، لو قلت لكم أعقل واحد فيكم هديله 10 جنيه، كل الجامعة هيبقى أعقل الناس. في حد فيكم يقول فلان أعقل مني؟ واحد يقول لك أصل 10 جنيه بسيطة، 10 جنيه بسيطة، مش كده؟ لو خلناهم 1000 جنيه ولا 10000 جنيه، لا كلكم هتبقوا أعقل الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال لو أوصى رجل بأن يعطي وصيته، خليكم معنا يا إخواننا، خليكم معنا، أنه يعطي مالا لأعقل الناس، قالوا يعطى لأكثر الناس طاعة، فإن أعقل الناس هم أكثر الناس طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. والدليل هنا من هذه الآية حينما قال وذكرى للعابدين، نفس القصة، وذكرى لأولي الألباب، فأولو الألباب هم أعظم العباد، هم عباد الرحمن. لأن الإنسان يقول لك ولكن في فلان ده ذكي جدا جدا ولكنه ملحد، هذا غبي، هذا رجل غبي، ذكاؤه أدى به إلى النار، أما غيره فذكاؤه أدى به إلى الجنة، فأيهما الأعقل؟ أيهما الأعقل، الذي أدى به ذكاؤه إلى النار أم الذي أداه ذكاؤه إلى الجنة؟ فيقول هنا وذكرى للعابدين. لماذا العابدين؟ العابدون هنا يظنون أنفسهم أنهم بمنأى عن الابتلاء في النفس أو في المال أو في الأهل. يقول الإنسان أنا أصلي وأنا أفعل كذا وأصوم وأفعل الخيرات، ومع ذلك مضيق علي في رزقي، وبجواري إنسان مسرف على نفسي، ورب العالمين يعطيه مالا ويعطيه صحة ويعطيه أولاد، أنا محروم من الأبناء أو محروم من الذكور، أنا محروم من الصحة، أنا محروم من كذا، هذا دليل على ضعف العبادة وضعف اليقين. فرب العالمين هنا يقول ذكرى يتذكر بها العابدون. فكل عابد يقول إن الله تبارك وتعالى لا يبتلي الإنسان لهوانه عليه، وإلا فلو كان يبتلي الإنسان لهوانه عليه لكان أيوب هينا على الله، فلما لم يكن أيوب هينا على الله سبحانه وتعالى دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ويختبرهم. ولذلك ذكرنا الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه، وإن كان في إيمانه أو في دينه رقة خفف عليه في البلاء. إذا معنى ذلك أنه يقول وذكرى لما يبقى رحمة له من عندنا، وذكرى هذه القصة ذكرت من أجل أمرين، رحمة من عندنا لأجل ما هو رحمة، وذكرى معطوف عليها تعرب مفعول لأجله، فمن أجل أن تكون رحمة، رحمة ورحمة جاءت نكرة للتعظيم، رحمة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى، وذكرى تذكرة يذكرها العابدون ويذكرها أولو الألباب ويذكرها الصالحون في كل زمان. فتبقى قصة أيوب عليه السلام على مر التاريخ تستخرج منها العبر والدروس المستفادة، أن الله تعالى حينما يبتلي لا يبتلي لهواني العبد عليه، وإنما ربما يبتليه لكي يرفع درجاته، وربما ليكفر عنه سيئاته، كما سمعتم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها لكم من سلسلة الإمام الألباني الصحيح رحمة الله عليه. فقال وذكرى للعابدين. الآيات في صاد يقول فيها واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغصا زكته. لقد أقسم وحلف أنه لا يضربها، لا يضربنها 100 جلدة، لأنها فعلت معه فعلت شيئا، هذا الشيء كان في موقف ومر، ورب العالمين لا يريد أن تعاقب هذه المرأة التي صبرت بجوار زوجها بعد أن تركه القريب والبعيد. هي الوحيدة التي عاشت بجواره وعاشت في خدمتها في خدمته رضي الله عنها. أيكون جزاؤها أن يحقق قسم زوجها فيها حينما أقسم في حالة الله أعلم بما كان يمر به من ظروف قاسية، فهو أقسم أن يضربها، فإذا برب العالمين يذكر هذا ليقول للعابدين ويقول لأولي الألباب إني رحيم بعبادي، فهو أرحم الراحمين. فرحمها فأعطاهم رخصة، فقال وخذ بيدك ضغصا، الضغص حزمة من حشيش، حزمة حشيش، يعني هو أقسم ليضربنها 100 جلدة أو 80 أو 60، يأخذ عيدان من الحشائش، حشائش الخضراء من الأرض الزراعية بعدد هذه الجلدات التي ذكرها، ثم يجعلها في حزمة، وخذ بيدك ضغصا، الضغص الحزمة من الحشيش، فاضرب به ولا تحنث. يمسك شوية كرات مثلا ولا شوية جرجير ولا فجل ولا شيء منها، أو الحشائش التي تأكلها الأغنام والمعد، فيضربها. وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث حتى لا تقع في حنس اليمين، كان من الممكن أن يحنث فيكفر عن يمينه، يكفر، ما هو أصبح غنيا وعنده ذلك. لا، رب العالمين يعطيه رخصة لتكتب في المصحف إلى قيام الساعة ولا تحنث. ليه؟ إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. تخيل حينما يقال عن عبد نعم العبد، إنه أواب. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، إسماعيل من الصابرين، كل من الصابرين، إسماعيل صبره معلوم، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إسماعيل صبره يوضع في مكان قاحل ماحل، صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، هو وأمه هاجر، كان من الممكن أن يهاجر وأن يذهب وأن يترك هذه الأرض، أبدا ما تركها، بل عاش في هذه الأرض صابرا محتسبا. صبر على الذبح وهو الذبيح عليه الصلاة والسلام، يا أبا تفعل، افعل ما تؤمر. ما الذي أمر به؟ في المنام أن يذبح، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صابر وصبر على البلواء وصبر على هذه الأرض المباركة التي كانت أرض صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء. وإدريس، هذا إسماعيل صبر إسماعيل معلوم، وإدريس لا نعلم كيف صبر إدريس، كل الذي نعلم عن إدريس واذكر في سورة واذكر في الكتاب إدريس، اذكر اكتب عندك، شرف عظيم أن يذكر أحد في القرآن الكريم بالثناء العظيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا في السماء الرابعة كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. ما قصته؟ يكتب الناس كثيرا عن قصة إدريس وأنه كان أول خياط وكان أول كذا وكان أول كذا وكان أول من خط الخط، وكان كلام كثير يذكر عنه لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن إدريس. وإدريس رب العالمين أمرنا أن نذكره وأن نصلي ونسلم عليه، ثم قال إنه من الصابرين. وذا الكفر، وإسماعيل وإدريس وذا الكفر. من ذو الكفر؟ أنا لا أدري، وأطمئنكم لا أحد يدري من المفسرين من هو ذو الكفر. واليسع، من هو ذو اليسع؟ والله لا ندري ولا نعرف شيئا عن أخبار هؤلاء، لا في الكتاب ولا في السنة. ولكن كل الذي علمنا، وإسماعيل قصة معروفة، أبو العرب الذي يأتي من نسله محمد عليه الصلاة والسلام، إسماعيل أبو العرب. وإدريس لا نعرف شيئا عن قصته إلا ما ذكرت لكم كما جاء في سورة مريم. وذا الكفر، ذو الكفل يذكر هنا ويذكر مع اليسع في سورة صاد، وذكر أيضا اليسع في سورة الأنعام. ذكر سريع، اذكر واذكر عبادنا إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار كما في سورة صاد. ما الذي أخبرنا الله به؟ لا شيء إلا أنهم من الأخيار، يكفي. فقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من لكن كلمة الكفل الحظ، يؤتكم كفلين من رحمة، حظ عظيم. الله أعطاه حظا من الصبر، أعطاه حظا من الإيمان، من الخيرية، من أعمال الصلاح، من الإيمان. هذا ما نعلمه، يكفي اسمه يبين لنا، لكن لا نعرف شيئا عنه. ابن من؟ لا ندري. من أي القرى أو البلاد؟ لا ندري. في أي الأزمنة؟ لا ندري. كل الذي نعلمه ذو الكفر. ابن من؟ لا ندري. واذكر وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل، يعني التنوين هذا تنوين عوض، تنوين عوض عن كلمة كل منهم، واضح؟ كل منهم من الصابرين، كل واحد منهم من الصابرين. والصبر كما تعلمون صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة والمعصية الكل تحقق به، لكن الصبر على الابتلاء والابتلاء الأقدار الصعبة والشديدة على الناس، كل ذلك تحقق فيه أيوب ثم في هؤلاء الثلاثة المذكورين. ثم بين الله أنه وأدخلناهم في رحمتنا الرحمة العظيمة فأصبحوا من أهل الرحمة العظيمة، أدخلناهم فيه فأصبحت الرحمة كأنها بالنسبة لهم مظروف، فكأن بالنسبة لهم ظرف وهم مظروفون فيها، في دخلوا الرحمة، لم تمسهم الرحمة مسا، لم تصبهم الرحمة إصابة، وإنما فيه وأدخلناهم في رحمة، ذلك سيكون من أهل الجنة. وذلك جاء في الحديث أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، فإذا دخلوا الجنة كانوا في رحمة الله المخلوقة الجنة. فيقول هنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم، إن تفيد التعليل، يعني لأنهم معناها كده، معنى إن للتعليل، إنهم من الصالحين. الصلاح ذكرنا كلمة الصالحين قبل ذلك في قصة لوط في نفس الآيات وفي قصة نوح عليه الصلاة والسلام. إنهم من الصالحين، صلاح قلبي والصلاح اللسان وصلاح الأعمال والجوارح. فكانت قلوبهم، كانت جوارحهم، كانت ألسنتهم بالإيمان تعمر وبالذكر الحسن وبالثناء على الله سبحانه والمصارعة كما سيقول في آخر الآيات بعد ذكر زكريا عليه السلام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية وإن كانت تتحدث عن زكريا إلا أنها تعم وتشمل كل هؤلاء الأنبياء الصالحين كانوا كذلك. فقال وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا. ونقف على قصة ذنون عليه الصلاة والسلام، نتحدث عنها في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.